بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يغفر إلا لأهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث بفضل الله سبحانه وتعالى ونطلب منه العون والمدد والتوفيق اليوم عن بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى في الحقيقة بيعة العقبة نقطة تحول في مجرى التاريخ. بيعة العقبة الأولى هي بمثابة نقطة تحول أو بداية نقطة تحول في مجرى التاريخ. اكتملت هذه النقطة ببيعة العقبة الثانية، فكانت بيعة العقبة الأولى ببداية نقطة تحول، وكان صلى الله عليه وسلم يفكر في بلد جديدة، مكان جديد ينطلق إليه، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فيه ويتحرك فيه أكثر وينطلق منه، ويكون قاعدة للانطلاق في الجزيرة وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بيعة العقبة الأولى بدأ قبل بيعة العقبة الأولى بفترة بسيطة، وقبل الإسراء، وفي موسم الحج في سنة 11 من الهجرة، سنة 11 من البعثة النبوية المباركة، التقى صلى الله عليه وسلم في هذا العام أو في ذاك العام، التقى صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الشباب في أثناء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموسم. وهو في أثناء طريقه وجد مجموعة من الشباب يتحدثون، فأتى إليهم صلى الله عليه وسلم وتكلم معهم وتحدث معهم وتعرف عليهم. وكانت هذه المجموعة من المدينة، من يثرب، وكان يتقدم المجموعة أسعد بن زرارة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم ويعرض عليهم الإسلام ويعرض عليهم القرآن، فاستبشر الشباب خيرا بعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقالوا إن يهود كانت تخبرنا بأن اليهود كانت تخبرنا بخروج نبي نقاتلكم معه قتال عاد وإرم. فقال الفتية والشباب بعضهم لبعض: هلموا واقبلوا هذا الدين. فأسلم الستة من الشباب، فرح صلى الله عليه وسلم فرح شديد جدا بإسلام هؤلاء الشباب، وكانت هذه اللحظة بداية حراك قوي في المدينة. انطلق الشباب وقد غرس فيهم صلى الله عليه وسلم روح العمل والتضحية والبذل، وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يلتقوه العام القادم، ثم عادوا للمدينة، فما تركوا بيت في المدينة إلا وجعلوه يتكلم بالإسلام. البيوت في المدينة بدأت تتكلم بالإسلام، منهم من أسلم ومنهم من سمع الخبر، وبدأ يتردد ذكر الإسلام في يثرب قبل أن يسميها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أو بطيبة. بدأوا يتحدثون الشباب ويتحركون بحركة سريعة ومكوكية، وكذلك الشباب، الشباب أصحاب همة وقود وحركة، الشاب، والشاب الحقيقي يعرف بنشاطه وبحركته وبسعيه وببذله وباقتناعه بالقضية. بعد هذا اللقاء كانت رحلة الإسراء والمعراج، بعد هذا اللقاء بفترة، فاستطاع هؤلاء الشباب الستة في العام 12 من الهجرة، العام 12 من البعثة النبوية المباركة، أتى هؤلاء الشباب بمجموعة أخرى، كانوا ستة تخلف منهم واحد لعذر وعاد خمسة ومعهم سبعة، أتوا بسبعة بسبع أسماء جدد للنبي صلى الله عليه وسلم. كان مجموعة الستة الأولى، كان هؤلاء منهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر من بني حرام بن كعب وجابر بن عبد الله ابن رائب، كانوا هؤلاء الستة. فتخلف في العام التالي عن المجيء جابر بن عبد الله، ودعوا مجموعة جديدة أتت معهم، منهم معاذ بن الحارث بن عفراء وزكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وأبو الهيثم ابن التيهان وعويم ابن ساعدة. وكان أغلب المجموعة كانوا من الخزرج، وكان منهم ثلاثة من الأوس. استطاع هؤلاء الستة أن يكسروا حواجز في المدينة. معروف أن المدينة قبل ذلك كان في المدينة حرب طاحنة بين الأوس والخزرج، حرب طاحنة. فاستطاع هؤلاء الشباب أن يقيموا دعوة في المدينة، دعوة غير مبنية على العصبية ولا على التعصب للأوس ولا للخزرج، واستطاعوا أن يأتوا بمجموعة من الأوس ومن الخزرج. وأظن والله أعلم في هذه القصة من يريد أن يبدأ دعوة يتأمل في هذه القصة جيدا. يعني واحد عاوز يبدأ دعوة في قرية أو في بلدة أو في مكان، ينظر لهذا العام وكيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يستقبل هؤلاء الشباب وأن يجالسهم وأن يتعرف عليهم أكثر وأن يندمج معهم في فترة وجيزة تحت ضغط الواقع. يعني واقع صعب من قريش، في واقع صعب جدا كانت قريش تفرضه في موسم الحج، كما سنوضح ونبين بعض الروايات حينما ذكرها بعض الأصحاب. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم آمنوا برسول الله، فكانت البيعة العقبة. يقول مبارك فوري، كل ما ذكرته مقدمة، يقول مبارك فوري بعد الستة من أهل يثرب بعدما أسلموا في العام الحادي عشر من النبوة، وعدوا هم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بإبلاغ رسالته إلى قومهم، وبالفعل انطلقوا. وكان جراء هذا الاجتماع، وكان في الموسم التالي، الموسم التالي أتى مع هؤلاء 12 رجلا، فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد لقوا أو التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق، وستة لم يحضروا، وسادسهم لم يحضر وهو جابر بن عبد الله. وكان هؤلاء الخمسة من الستة والسبعة 12 رجلا جلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والتقى بهم صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول الداعية الموفق، الداعية الموفق من يجد من يحمل عنه الرسالة، الداعية الموفق من يجد من يحمل عنه الرسالة ويقوم بالمطلوب على أتم صورة. وقد وفق صلى الله عليه وسلم، بل وكان مؤيدا من السماء، مجموعة نقلت عنه الدعوة. استطاع صلى الله عليه وسلم أن يبث في روح الستة من الشباب، يبث في روح الستة من الأنصار أن يكونوا أصحاب قضية وأصحاب رسالة. نحن اليوم نحتاج شاب صاحب قضية وصاحب رسالة، نحن لا نحتاج شاب عاطفي فقط أو يحسن الكلام فقط، نحن نحتاج شاب يكون صاحب رسالة يتحرك بها في دنيا الناس. فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يوثق العلاقة بالستة، ثم ذهبوا فعادوا بالمجموعة الأخرى، وكانت هذه بيعة العقبة الأولى. التقاهم صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تظن أن لقاء النبي بالمجموعة كان لقاء سهل، لا ده كان لقاء صعب لأن قريش كانت تضغط على رسول الله بكل قوة، خاصة بعد وفاة أبو طالب، وبعد وفاة خديجة، وبعد رحلة الإسراء والمعراج. ارتد بعض الناس لما علموا بالإسراء والمعراج، كانوا ضعاف إيمان، وكانت مرحلة شائكة جدا، وبدأت قريش تضرب بيد من حديد، وكانت قريش تتابع موسم الحج عن كثب وترقب كل حركات الموسم. استطاع صلى الله عليه وسلم أن يلتقي بالصحابة، بهؤلاء المجموعة في منى، فبايعهم صلى الله عليه وسلم. ومبارك فوري يقول فبايعهم بيعة النساء، يقصد بيعة النساء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، بعد الحديبية بايع النساء بنص، لكن في العقبة الثانية بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بنص فيه حرب، إن الصحابة يحاربون. البيعة الأولى لم يكن فيها حرب، البيعة الأولى ما كانش فيها ذكر الحرب، لكن كان فيها معاني رآها صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، مشاكل مجتمعية كالزنا والكذب والسرقة، ورأى عواقب هذه الأمور في الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم. فكانت البيعة الأولى تختلف عن البيعة الثانية. وهنا نقول الداعية يختار لكل حدث حديث، الداعية يختار لكل حدث حديث، ولكل مرحلة يكون لها نمط في التعامل، بل ولكل فترة. فتجد البيعة الأولى تختلف عن البيعة الثانية تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقب الواقع، بل وكان صلى الله عليه وسلم يعرف الواقع، ويعرف واقع المدينة وحالة المدينة. فبايعهم صلى الله عليه وسلم كما يروي البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. قضية التوحيد دائما تكون في أول المشهد. ولا تسرقوا، ولا تزنون، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. الرسول عليه السلام يقول لا تعصوني في معروف، وهل يأمر إلا بالمعروف صلى الله عليه وسلم؟ لكن هنا يطمئن من يبايع، قال لا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إليه إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. قال فبايعناه، عبادة بن الصامت يقول فبايعناه صلى الله عليه وسلم. كانت هذه البيعة وشروط هذه البيعة في أول المشهد قضية التوحيد، قضية التوحيد. ولابد لأي دعوة ولأي أمة تريد التمكين لابد أن تبدأ بقضية التوحيد. قضية التوحيد قضية في غاية الأهمية، ومن لم يعرف قضية التوحيد سوف يقع في شراك الجاهلية. قضية التوحيد لابد أن تكون ظاهرة وواضحة عند الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وعند الأفراد، وعند الجماعات، وعند الدول، بل وفي المجتمع. فرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم على ألا يشركوا بالله شيئا، ونهاهم عن السرقة والزنا وقتل النفس وعدم اتيان ببهتان سواء بأيديهم أو بين أرجلهم، يعني الزنا. وأمرهم ألا يعصوا في معروف، أن يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصوا في أمر فيه معروف. ثم قال لهم فمن منكم وفى فأجره على الله. هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم على أمور أخروية، لم يبايعهم على أمر دنيوي. ما قال لهم ملك، ولا لكم جزء من الكعكة، ولا لكم كذا أو كذا، فكانت البيعة على أمور أخرى. وهنا نقول من يصلحون المجتمع أناس لا يريدون إلا وجه الله، اللي بيصلح المجتمع واللي يقوم على إصلاح المجتمع أناس لا يريدون إلا وجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكور من أحد. فكانت البيعة. ثم بعدما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اللقاء، هذا اللقاء لقاء، هو اللقاء الذي غير مجرى التاريخ، غير مجرى التاريخ. وكان بمثابة، كانت هذه الليلة بمثابة الليلة الأولى في وضع أول لبنة لصرح الإسلام. هذه الليلة كانت بمثابة اللبنة الأولى والليلة الأولى في بداية صرح الإسلام. تستشعر طيب 11 سنة 12 سنة النبي كان بيعمل، كان بيحضر تجهيز ودعوة أفراد وسعي، وهذه كانت بداية مرحلة، مرحلة جديدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة أيها الإخوة، هكذا الدعوات تبدأ، وهكذا ينتشر الخير. الطائفة المؤمنة، طائفة مؤمنة تؤمن بالقضية وتعمل بها، بداية خير. وجود فرد واحد أو مجموعة يكون طائفة مؤمنة في أي مجتمع، وقد نجح صلى الله عليه وسلم في تعبئة الصحابة إيمانيا، وعبأهم تعبئة إيمانية وقعت في النفوس، فانطلق الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، انطلقوا إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أرسل معهم، أرسل من؟ مصعب، سفير الإسلام الأول، سفير الإسلام مصعب بن عمير. وقبل أن نتكلم عن مصعب نقول من المهم جدا في العمل الدعوي أن نبدأ بتربية مصعب قبل المدينة. إعداد مصعب قبل المدينة مقدم. الرسول صلى الله عليه وسلم من اليوم الأول يربي، حتى سنحت الفرصة أرسل مصعب. فالتربية أمرها عظيم وشأنها رفيع في العمل لدين الله، التربية. وإياك أن تظن أن التربية مجرد رقائق وكلام في الجنة والنار فقط، لا. التربية أول شيء في التربية يكون التربية الفكرية، استقامة الفكر، لأننا ننظر للواقع من خلال ما نعتقد ومن خلال رؤيتنا للتغيير فيه. فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يربي مصعب والصحابة تربية دقيقة وعميقة. مصعب رضي الله عنه وأرضاه داعية لبق، صاحب هدوء، سمت حسن، أخلاق طيبة، حكمة بالغة، فصيح، قوة إيمانية ما شاء الله، شديد الحماس لدين الله، أوصاف مهمة جدا. مصعب، هذه الأوصاف حينما أتلوها أنا الآن، انظر في نفسك وزن نفسك، هل أنت كذلك؟ مصعب أولا لبق في حديثه، هادئ في طبعه، عنده هدوء، أخلاق في المقدمة، الأخلاق الحسنة، حكمة، يقدر الأمور. مصعب صاحب قوة إيمانية، رجل قوي إيمانيا، شديد الحماسة لدين الله. يا إخوة، وقود الحماس، وقود الحماس مش الخطابات الرنانة، وقود الحماس الفهم، اللي حيفهم القضية حيتحمس، ويكون حماس بهدوء، حماس منضبط. معاني مهمة جدا. الحماس مش معناه انك تزعق او انك انت تتكلم بالكلام الرنان فقط، لا، الحماس فهم القضية، لان الحماس الحقيقي ينشأ في بيئة الفهم، فهم القضية. مصعب رضي الله عنه وأرضاه. أولا مصعب داعية صاحب تجربة، لأن مصعب كان فين؟ كان في الحبشة وعانى في مكة. طيب هذه الفترة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بأهل الصحابة ويعد الصحابة لمرحلة قادمة، ولك أن تتخيل أن المعركة في المدينة، المعركة في المدينة مش مجرد معركة شهوات زي عند قريش فقط أو منصب، لا، المعركة في المدينة فيها شهوات وفيها، بل يتصدر المعركة في المدينة معركة فكرية مع من؟ مع اليهود، والبيئة مشحونة بالعصبيات، غير الشرك الموجود والكفر بالله واعتقاد الجاهلية، لكن مصعب سفير يذهب إلى بيئة فيها يهود، واليهود ما غابوا عن المشهد بعد استشارة قريش لهم. قريش استشارتهم في أمر رسول الله فكلموهم وقالوا اسألوه عن ثلاثة، اسألوه عن فتية في أبد الدهر، واسألوه عن الملك الذي طاف الدنيا، واسألوه عن الروح. تذكرون هذا الموقف؟ فبدأت يهود تهتم بالمدينة، بل كانت يهود تزيع في مكة يوشك أن يخرج نبي آخر الزمان، نقاتلكم معه قتال عاد وإرم. وحينما تذكر بداية الهجرة، من الذي أخبر أهل المدينة بقدوم محمد؟ اليهودي. مش كان اليهودي على إطام وقال يا معشر العرب جدكم يا معشر العرب؟ فاليهود كانوا في المشهد. يقول أنس فجفل الناس إلى رسول الله. فالمعركة في المدينة تحتاج داعية، داعية له أوصاف والله وما أشبه اليوم بالبارحة. نحن اليوم نحتاج إلى دعاء عندهم من اللباقة والهدوء، هدوء، لأن المشهد في الحقيقة مشهد استفزازي مستفز، فيحتاج هدوء ولباقة وحسن أخلاق. التطاول والكذب والطعن والسب والشتم والتكفير لا يبني أمة ولا يقيم دعوة. فإذا تخلينا نحن عن الأخلاق والسلوك في دعوتنا فاعلم بداية انهيار الأخلاق والسلوك. وأهيب بشباب هذه الدعوة على الأنترنت، لا تغادروا الأخلاق فالتزموها. الأخلاق تؤثر أكثر من تأثير الكلمات. الأخلاق والسلوك يفتح المغلق. فالدعاء يجب أن يكونوا أصحاب أخلاق. أيضا الحكمة، والحكمة تأتي من العلم وطلبه. أيضا مصعب كان رجل صاحب قوة إيمانية، صاحب عبادة. يعني يا إخوة المرحلة اللي احنا فيها دي والله مرحلة تحتاج عبادة. أول أمس اتصلت بالشيخ شريف، يا شيخ الموضوع إيه؟ أنا عاوز أعرف وماذا نفعل؟ قال المرحلة تحتاج أن نتضرع جميعا وأبلغ عني الشباب. الشيخ يقول كده، أبلغ عني الإخوة والشباب أن الإخوة تكثر من قول اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. أو والله الوضع اللي احنا فيه وضع محتاج عبادة وعمل صالح. أو والله الوضع مش محتاج نرفزة ولا عصبية، لا، الوضع محتاج. عمر بن الخطاب كان حينما يرسل بعث يقود جيش يقول عمر إن هذا الأمر لا يصلح فيه إلا الرجل المكيث. هذا الواقع اليوم لا يصلح فيه إلا الرجل المكيث. أيضا الأمر يحتاج أيضا إلى رجل صاحب حماسة متحمس لقضيته ولدعوته ولرسالته. محتاجين الروح الدعوية. عارفين الروح الدعوية؟ معلش حصل فيها ضمور عند البعض، ضمور خفت عند البعض. الروح الدعوية، الهم الدعوي، النشاط، العمل، الحركة، الحماسة في العمل مع حكمة وعمل صالح وعبادة ورؤية. فكان مصعب هكذا. طيب مصعب هذه الشخصية أين تربت؟ ليه تربت شخصية مصعب؟ أين تربت؟ تربت شخصية مصعب على العقيدة والقرآن والإيمان. فكان مصعب رضي الله عنه وأرضاه. وتعجب حينما تقرأ مثلا كتب من تكلم على تراجم الصحابة، تجد أن مثلا يعني صاحب كتاب صور محادثة الصحابة لم يتكلم على مصعب، عارفين ليه؟ لأن مصعب له فضل على أغلب الصحابة. طب أنت عاوز تتكلم على مصعب هتتكلم على السيرة كله. خباب بن الأرت كان الصحابة لا ينسون أبدا ذكر مصعب. خباب لما مرت الأزمة وأصبح خباب وأصبح ملك قدموا له طعاما بكى قال لقد مات مصعب ولم يجد ما يأكل. وعبد الرحمن بن عوف قدموا له طعاما شهيا كان يشتهيه فنظر إليه ثم بكى قالوا ما يبكيك؟ قال تذكرت مصعب رضي الله عنه وأرضاه. مصعب فتى المؤثر كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مصعب يبكي، يشوف مصعب يبكي رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ لأن مصعب كان شاب مترف. مصعب بن عمير، مصعب بن عمير قصة مصعب رسالة إلى شبابنا اليوم. نقول لهم كان مصعب قبل إسلامه شابا مترفا مدلل من أمه، يتأنق في ملبسه ويضخم نفسه بالعطور في أزقة مكة. ولا شك أنه كان في أعماقه تائه ضائع لا يجد شيء يملأ به الفراغ إلا اتباع الموضة والقصات. كان لا يدري لماذا يعيش وماذا يفعل وإلى أين المصير، وحالة أكثر شبابنا اليوم والله. لماذا يعيش هو؟ ماذا يفعل؟ إلى أين المصير؟ ولا شك أنه كان يهرب من نفسه إلى العناية بأناقته وهندامه. لكنه لما عرف الإسلام وسمع القرآن ولد من جديد رضي الله عنه وأرضاه. ولد مصعب. فالشاب يولد حينما يواجه هذه النفس بالفطرة وبالمنهج. كان قبل إسلامه شاب مرفه، قصة شعر، أنواع العطور، يتابع الموضة، مرموق أنيق في ملبسه وفي هندامه، كانت حياة كلها فراغ وكان يملأها بالموضة كحال البعض اليوم. لا شك أن أي شاب يعيش هذه الحياة فهو وربي تائه ضائع حائر في دنيا الناس لا يدري. لذا الشريعة الإسلامية أيها الإخوة، الشريعة الإسلامية استطاعت أن تجيب على الأسئلة التي حيرت شباب العالم، من أين جئنا وإلى أين المصير. الشريعة الإسلامية جاوبت على السؤالين، من أين جئنا وإلى أين المصير، وضحت وما هو دورك في الحياة، من أين جئنا وما هو دوري وإلى أين المصير. فمصعب لما وفق الإسلام وجد مصعب نفسه، فكان صلى الله عليه وسلم يسمي مصعب مصعب الخير رضي الله عنه وأرضاه. تخيل بس مصعب الخير يكفي منقبة لمصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. لذا شروط الارتقاء والنهضة والإصلاح تحضير الإنسان، شروط الإصلاح والنهضة والإصلاح تحضير الإنسان. فإذا أراد أبناء الدعوة أن يرتقوا بهذه الدعوة فعليهم بتحضير الإنسان، يكون إنسان جديد في طريقه وفي نظره وفي إصلاحه للمجتمع. مصعب رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم للمدينة. مهمة مصعب في المدينة إيه؟ حد يعرف؟ بسم الله قول يا صاحب. الدعوة ماشي، تعليمهم القرآن، تمام، يعني الدعوة، تمام، تهيئة المجتمع، التربية. سؤال صعب ولا تفضل؟ أفاق جديدة، تمام. يا أحمد ها؟ تمام. مهمة مصعب فيها جزئين. الجزء الأول المجموعة اللي أسلمت مصعب يعلمها القرآن ويرتقي بها كوادر يعني. والأمر الثاني دعوة أهل المدينة زي ما أنتوا ذكرتوا كلامكم صح يعني، بس الكلام إيه، واحد مركز على الدعوة والتاني مركز على تعليمهم القرآن. لا الاثنين عايزين نجمع الاثنين. فمهمة مصعب ما كانتش مهمة واحدة، لا كانت أكثر من مهمة. أبرز المهام عند مصعب، لأن مصعب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب لتعليم هؤلاء الاثنى عشر القرآن وتفقيهم في دين الله، صح؟ تعلموا القرآن وتفقهوا في دين الله. وفي مهمة ثانية الدعوة والانتشار بها، الدعوة والحركة. طيب أنا عاوز أعمل دعوة في منطقتي أو في قريتي أو في بلدي أو في المحافظة بتاعتي أو في الجمهورية أو في أي مكان، مجموعة تتعلم وبها تتحرك في الدعوة. مجموعة تتعلم يعني هنجتمع على كتاب وعلى منهج، وبهذه المجموعة نتحرك بالدعوة إلى الله والاهتمام بقضية العقيدة وقضية الاتباع لرسول الله وقضية التزكية، تكون بذلك دعوة. مصعب أرسله صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان النجاح نجاح باهر. والنجاح هذا النجاح الباهر كان يعقبه إعداد وتأهيل وعمل، إعداد وتأهيل وعمل وشوط يقطع وبذل وسهر وطلب. فحقق مصعب النجاح المختبط، يحسد عليه ولا حسد ان احنا نريد ان نكون مثل هذا الرجل اللي الغبطة رضي الله عنه وارضاه. اقول واؤكد ان بناء المجتمع الرباني الجديد مهمة لا يصلح فيها الا الرجال الذين يريدون وجه الله ورضوانه. بناء مجتمع. انطلق مصعب، فنزل مصعب على من؟ على أسعد بن زرارة. أسعد أسلم في سنة 11، التقاه النبي فعاد أسعد والمجموعة، عادوا بالاثنى عشر. ثم نزل عليه مصعب بن عمير وأخذ يبث الإسلام في يثرب بجد وحماس. وكان مصعب يعرف بالمقرئ، معرف مصعب في المدينة يسمى بالمقرئ، يقرئهم القرآن ويعلمهم إياه. ومن أروع النجاحات اللي حققها مصعب بعد تعليم الصحابة، كان أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه نقيب من النقباء وسيد من السادات وشاب من الشباب الواعي والواعد والمتحمس رضي الله عنه وأرضاه، بدأ ينتقل بمصعب. فكان يدخل الحائط البستان، من يدعوهم للإسلام يجلس معهم مصعب، دعاهم للإسلام يجلس مصعب يفقههم في الدين ويقرئهم القرآن ويعلمهم أحكام الإسلام التي نزلت رضي الله عنه وأرضاه. دخل حائط أي بستان يوما وجلس على بئر، وبدأ يجتمع إليه الرجال، فسمع بذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. معروف يعني سعد بن معاذ يلقب بصديق الأنصار رضي الله عنه وارضاه، شخصية مرموقة، معروف دور سعد يعني. فكان سعد آنذاك لازال على كفره، وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وكانوا من بني عبد الأشهل. فلما سمع بقدوم أسعد ومعه داعية ورجل يتكلم، فقال سعد لأسيد: اذهب لا أبا لك. يقول لأسيد بن حضير: اذهب لا أبا لك إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيانا يسفهان الأحلام ويجمعان الضعفاء، فاذهب إليهما وقم بطردهما فلولا قرابتي من أسعد بن زرارة لكفيتك. وكان سعد قريب له قرابة في أسعد بن زرارة. فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه، قد جاء فاصدق الله فيه. ممكن بقى شاب من الشباب اليوم اللي عنده ضيق أفق يقول لك: يقول عليه سيد قومه، ده راجل كافر، صح؟ صح؟ قال: سيد قومه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء جرير بن عبد الله، جاء لرسول الله وكان رجل سيد في قومه، فجلس ليجلس في المسجد في المجلس، فلم يجد مكان يجلس فيه، فخلع النبي الرداء وألقاه إليه. الرجل جلس في آخر عند الباب، فنظر النبي للصحابة فلم يقم أحدا، وظن كل منهم بمجلسه، يعني مش عاوز يسيب المجلس، فقام صلى الله عليه وسلم وخلع الرداء وعيجلس على الأرض جرير. فالرسول صلى الله عليه وسلم خلع الرداء وأعطاه إليه، قال: أجلس عليه. فأخذ جرير الرداء وأخذ يقبله، يقول: أجلس على رداءك يا رسول الله، ويبكي. ثم عاد الرداء لرسول الله، ثم نظر النبي للصحابة وقال لهم: إذا جاءكم شريف قوم فأكرموه. هذه الدعوة، إذا جاءكم شريف قوم أو سيد قوم فأكرموه. فقال أسعد لمصعب، شوف بركة التربية والفهم، قال أسعد لمصعب: فاصدق الله فيه. تقول لي أنا كده؟ والله فاصدق الله فيه. طبعا أسيد جاي عامل ايه معاه؟ حربه. اللي شايف شايف ده ايه؟ ما انت ممكن تشوف واحد من بعيد جاي بحربه، جاي هيقتلك، صح؟ هيقتلك هيقتلك. أسيد رأى قدوم أسعد، رأى قدوم أسيد فرصة وليس مجرد تهديد. قدوم هذا الرجل بحربته رآها أسيد في توازن، رآها فرصة وليس مجرد تهديد فقط. نعم فيها تهديد، لكن في التهديد فرصة. فقال له، فكان هم أسيد، هم أسعد: فاصدق الله فيه، بلغه عن الله، كلمه عن الله، فاصدق الله فيه. ما هذا الفهم عند أسيد بن حضير، عند أقصد أسعد بن زرارة؟ ما هذا الفهم؟ ما رأى تهديد؟ مش فزع وهلع وخوف وحنؤكل وحنقتل أبدا، ثقة، لأن الأمر بيد الله. فقال: فاصدق الله فيه. فرأى هذا المجيء لأسيد، رآه فرصة ليسمع وليس مجرد تهديد فقط، فوقف عليهما متشتما. وشوف إلى أدب من نقل لنا السيرة من الصحابة، ما قال الألفاظ، قال شيء كذا وكذا، أكيد قال كلام واجد يعني، صح؟ صح؟ لكن الأدب، الشتم والسب والطعن، هذه صفات من أعياهم فهم المشهد. ما اللي مش فاهم المشهد بيعمل ايه؟ بيغطي بالشتيمة والسب او بالتكفير والطعن. ريح نفسك، كفر ده وكفر ده، المجتمع كافر، مجتمع جاهلي، والحل خلص. الله جل لما تكلم عن فرعون ماذا قال الله سبحانه؟ قال: وما أمر فرعون برشيد، بس لا سب ولا طعن ولا شتم، وما أمر فرعون برشيد. الشاهد، فوقف عليهما متشتما وقال: ما جاء بكما إلينا؟ انتوا جايين ليه؟ تسفهون صغارنا وضعفائنا، اعتزلانا إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. يعني الرجل جاي يعمل ايه؟ يقتل. اعتزلونا وإلا يكون القتل. فقال له مصعب رضي الله عنه وأرضاه: أو تجلس فتسمع؟ مصعب لما قال له أسعد بن زرارة فاصدق الله فيه، فقال مصعب: إن يجلس أكلمه. يجلس أنا إيه؟ أكلمه. لا، ده مصعب محضر نفسه. إن يجلس أكلمه. كأن نصيحة أسيد، نصيحة أسعد فاصدق الله فيه تفلح وتنجح دعوتك. فكانت إجابة مصعب: جزيت، فإن يجلس أكلمه، فإن يجلس أكلمه. ما قال له: ده أنا رجل سايب أهلي وجاي تقول لي اصدق الله فيه. بركة التربية وأثرها. وانظر إلى أسعد بن زرارة بما كيف يصطحب معنى الصدق في دعوته، معنى الصدق في الدعوة. ما يقال قال فاصدق الله في اصطحاب الصدق في الدعوة سبب من أسباح الفلاح. وانت بتكلم شاب صغير فاصدق الله فيه، بتعطي موعظة فاصدق الله فيه، انت بتعمل أي نشاط فاصدق الله فيه. فقال بعدما سب وشتم، فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ لأن في عند الشتم والسب كثرة الكلام لا تسمع، صح؟ وبيسب ويشتم. فمصعب اختصر قال: أو تجلس فتسمع؟ هيسمع عرضه. أو تجلس فتسمع؟ ثم قال له: فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. لو إنك أنت هترضى، والله كلام فيه عقل، والله اجلس فاسمع. فإن رضيت فاقبله، وإن كففت لا تريده كففنا عنك وتركناك. فقال عربي أصيل شهم، عربي أصيل شهم، أخلاق غابة دي، صح؟ أخلاق والله إحنا محتاجين ندرسها من جديد. فقال له: أنصفت. يا إخوة، الصحابة رغم أن المنهج زكى نفوسهم، لكن الصحابة قبل الإسلام كانوا رجال، كانوا إيه؟ رجال، معدن قوي. من أجل ذلك نقول ابحث عن المعدن، معدن قوي. قال: أنصفت. والله أنت أنصفت، جزاك الله خيرا. يا ده إحنا بعيد جدا حتى عن أخلاق العرب في الجاهلية. ومن يريد أن يتأكد ادخل على الفيسبوك برجلك الشمال، برجلك الشمال أو بإيدك الشمال، وانظر إليه. فقال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. قال، يقول أسعد، يقول: فوالله عرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم، فأشرق وتهلل. الإسلام وقع في قلبه رضي الله عن مصعب، وقع الإسلام. صبر، صدق، إخلاص، صواب حركة، أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، طاعة، عبادة. فتهلل وجه الرجل، وعجيب، مجرد أن أسلم تهلل وجهه. التزام صادق، التزام إيه؟ صادق، إسلام صادق، بمجرد الالتزام ظهر على وجهه. فقال: ما أحسن هذا وأجمله، ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون، خلاص بقى إيه، كيف تصنعون إذا أردتم، إذا أردت أن أدخل في هذا الدين ماذا أصنع لو أردت أن أدخل في هذا الدين؟ فقال له، تستشعر أن الجواب إيه؟ كان ثنائي، قال له مش واحد بس، مصعب بس ده أسعد إيه؟ مبسوط جدا. فقال له تغتسل، تطهر ثيابك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال، شوف الله، ثم قال أول هم عند